للذبح، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما إن كانت الآلة عن طريق الصعق في الكهرباء ونحوه فلا تحل هذه الذبائح. بارك الله فيكم. تسأل أيضا يا فضيلة الشيخ عن إذا دخلت مع الإمام ثم ركع الإمام قبل أن تتم قراءة الفاتحة، تقول ثم أسرعت في قراءتها لكي ألحق الإمام ثم ركعت بعد أن قام هو، فهل تصح هذه الركعة أفيدنا أفادكم الله؟ اختلف العلماء في مثل هذه الحالة، كثير منهم يرى أن هذه الركعة فاتت المصلي، لكن الصحيح إن شاء الله أنها لم تفته، إنما على المأموم أن يعرف حال الإمام وعادته في أداء صلاته. فإن كان الإمام ممن يستعجل في قراءته وفي أدائه أركان عبادته فليستعد المأموم لهذا العمل، لأن يبادر بالمتابعة والشروع في القراءة حتى لا يتعرض لخطر التخلف عن الإمام، فإن التخلف عن متابعة الإمام محرم، كما أن مسابقة الإمام أيضا محرمة. والإنسان قد يكون حريصا على أن لا يسبق الإمام في عمل من أركان الصلوات لكنه متساهل في التخلف بعده، فتجد الإمام قد شرع يقرأ القرآن والمأموم جالس لا لعجز، قد يكون ساجدا يسبح والإمام قد شرع في القراءة، وقد يركع مع الإمام ثم يرفع الإمام رأسه من الركوع وينتهي من قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ويتهيأ للركوع للسجود، وهذا المأموم في ركوعه يسبح، وهذا أيضا من المفارقات التي قد تعرض المرأة لفساد صلاته أو ضياع شيء كثير منها. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا. فالنبي ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الحالات والمتابعات وعطفها بحرف الفاء الذي يقول علماء النحو بأنه للترتيب والتعقيب، أي أنه يقتضي سرعة المبادرة لمتابعة الإمام، والله أعلم. ثابكم الله وبارك فيكم. تقول هذه السائلة: هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن لزوم الداعي إلى الله الخروج في سبيل الله مثلا في الشهر 3 أيام أو في السنة 40 يوما، أفيدونا أفادكم الله؟ هذا من الأقوال التي لا دليل عليها ولا سند لها من عمل صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمور مستحدثة إذا وصلت إلى حد الإلزام فهي بدع منكرة، وإذا وصلت إلى حد التقرب إلى الله بهذا الترتيب فهي أيضا من بدع الأعمال. لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا والنصح والإرشاد والبيان للناس كيف يعبدون ربهم وكيف يخلصون له بالعمل وكيف يصفون عقائدهم ويخلصون في أدائها أداء العبادات لربهم من أوجب الواجبات، لكن تقييد ذلك بأسبوع أو ليلة أو 40 يوما في السنة كل ذلك من الابتداع الذي لا دليل عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول بأنه قد حصل بينها وبين زوجها خلاف، بين زوجها وبين أمها خلاف أدى إلى أن زوجها منعها من زيارة أمها بتاتا، وتقول: لقد بلغ الأمر من سوء خلق زوجي أن قاطعني إخوتي وتعبت نفسيا من هذه المعاملة، لكنني أعلم أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة حتى لو رفض لها الخروج بتاتا من البيت، وبقيت أنتظر تفريج الله عز وجل لهذا الوضع، إلا أن والدتي مرضت مرضا شديدا ألزمها المستشفى مدة طويلة إلى الآن، وكلما طلبت منه أن يأذن لي في زيارتها قال: اذهبي ولا تعودي مرة أخرى لهذا المنزل، مع أن لي منه ولد وبنت وآخر في أحشائي الآن،